معقول، لا مش معقول، معقول، لا مش معقول. القلب اللي تمنيته يا قلبي معقول اتمناك، واللي انت حلمت في يوم بيه يا قلبي معقول يبقى معاك. القلب اللي تمنيته يا قلبي معقول اتمناك، واللي انت حلمت في يوم بيه يا قلبي معقول يبقى معاك. اللي يلاقي حبيبه مقرب منه، واللي يلاقي حبيبه بيسأل عنه، لا لا لا ملهوش حق يخاف. عيش الحلم حقيقة، عيشه كل دقيقة، عيش الحلم حقيقة، عيشه كل دقيقة. وياه تاني تخاف هوا شوفك خواف، إياه تاني تخاف هوا شوفك خواف. لا لا لا لا اوعى تخاف، اوعى تخاف يا قلبي. عايز تعرف ايه تاني يا قلبي؟ اهو قالك بعني، واللي انت خفت تقوله يا قلبي قالك هو عليك. عايز تعرف ايه تاني يا قلبي؟ ما هو قالك بعني، واللي انت خفت تقوله يا قلبي قالك هو عليك. حبيبه مقرب منه، واللي يلاقي حبيبه بيسأل عنه، لا لا لا ملهوش حق يخاف. عيش الحلم حقيقة، عيشه كل دقيقة، عيش الحلم حقيقة، عيشه كل دقيقة. تاني تخاف هوا شوفك خواف، اياك تاني تخاف هوا شوفك خواف. لا لا لا لا اوعى تخاف، اوعى تخاف يا